صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله أيوة شاركونا بالصلاة على النبي وصلوا يا عشاق على عالي الخلق المعظم صلوا على النبي لنزيد بالصلاة عليه نغم صلى الله على محمد وحب النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم طيب صيروا كيف وكم صلى الله على محمد صلى الله عليه سوا على حب النبي سوا صلى الله على محمد الله يهنيك يا عريس طيب وسلم سلامي على طيبات كان رضيعا عند حليمة يرعى السيد للأغنام أتاه مالا من عند الله شق الصدر ملاه حكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله سوا